كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض العلي العظيم. السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. Thank you.

وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها فريق في الجنة وفريق في ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا كورا على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء وما ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي

ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنا الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. صدق الله